اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، يقول الشيخ رحمه الله درس الإحكام، يقول الشيخ رحمه الله الحديث الرابع: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. وعنه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. أكثر الأمة على أن هذا النهي نهي تحريم، وأنه يحرم أن تبيع الثمرة قبل إيه؟ قبل تمام نضجها بالدراهم والدنانير. والفقهاء أخرجوا من هذا العموم، أخرجوا بيعها بشرط القطع، واختلفوا في بيعها مطلقة من غير شرط القطع ولا إبقاء. شرط القطع أن أشترط عليك أن تقطع لي الثمر، وشرط الإبقاء أن أشترط أن تبقى الثمر في أرضك إلى أن إيه؟ أن يتم نضجها. قال: ولمن يمنعه، ولمن يمنع بيع الثمرة قبل بدو صلاحها مطلقا من غير شرط، أن يستدل بهذا الحديث، أن يستدل بهذا الحديث، فإنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، والنهي نهي عام. فإنه إذا خرج من عمومه بيعها بشرط القطع بدليل، يدخل باقي الصور تحت النهي. وهذا هو الشأن في تخصيص العام، هذا هو الشأن في تخصيص العام. ومن جملة صور البيع بيع الإطلاق، أن تبيع الثمر قبل أن يبدو صلاحها مطلقا. وممن قال بالمنع فيه مالك والشافعي. شيخنا، ولمن هذا هو الذي يجيز ذلك بالقطع من أين هو؟ في البداية، ولمن يمنعه أن يستدل بهذا الحديث. نعم. ولمن يمنعه مطلقا. هو أخرج سورة القطع وسورة الإبقاء. قال: ولمن يمنعه من غير اشتراط القطع أو الإبقاء أن يستدل بهذا الحديث، فإنه إذا خرج من عمومه بيعها بشرط القطع يدخل باقي الصور. قال: ومن جملة صور البيع بيع الإطلاق. وممن قال بالمنع فيه مالك والشافعي. ويبقى حمل النهي في قوله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة، قالوا أنه هنا يفيد الفساد، يفيد التحريم ويفيد الفساد. ومن جملة صور البيع بيع الإطلاق. وممن قال بالمنع فيه بالتحريم فيه مالك والشافعي. وقوله نهى البائع والمشتري تأكيد لما فيه من بيان أن البيع وإن كان لمصلحة الإنسان فليس له أن المنع. نعم، أن المنع تأكيد لما فيه من بيان أن المنع، تأكيد لما فيه من بيان أن البيع وإن كان أن المنع. أنا عندي برضو أن البيع لا البيع أحسن. البيع تأكيد لما فيه من بيان أن البيع وإن كان لمصلحة الإنسان فهو برضك منع متجهة برضك، فليس له أن يرتكب النهي فيه قائلا أسقطت حقي من اعتبار المصلحة. ألا هي المنع يا محمد؟ المنع أحسن. ألا ترى أن هذا المنع لأجل مصلحة المشتري؟ فإن الثمار قبل بدو الصلاح معرضة للعاهات، فإذا طرأ عليها شيء منها حصل الإشحاق بالمشتري في الثمن الذي بذله، ومع هذا فقد منعه الشرع ونهى المشتري كما نهى البائع، فكأنه قطع النزاع والتفاصل. يبقى المنع هنا أظهر. حاصل هذا الكلام في قوله صلى الله عليه وسلم نهى البائع والمشتري، تأكيد لما فيه قول ابن عمر أن النبي نهى البائع والمشتري، تأكيد لما فيه من بيان أن الميع أن المنع وإن كان لمصلحة الإنسان فليس له، الهاء تعود على من؟ فليس للممنوع، ماشي؟ أن البيع وإن كان لمصلحة الإنسان فليس للممنوع أن يرتكب النهي قائلا أسقطت حقي من اعتبار المصلحة. نحن نمنع المشتري ونمنع البائع، نمنع المشتري ونمنع البائع، الغبن هنا يعود على من في هذا العقد؟ الثمر التي يبدو صلاحه لم يبدو صلاحها يعود على المشتري، هو بذل الثمن الآن والثمر لم يبدو صلاحها وقد تصيبها الأفات، بعد أن بذل الثمن يأخذ الثمر معيبة، فالغبن يدخل على المشتري لا يدخل على البائع، البائع أخذ يعني حقه، الغبن يدخل على المشتري. فهل يمكن للمشتري أن يقول احتمال العهات إنما يضرني أنا، فأنا أسقطت حقي في هذا يعني، ويعني أرتكب المجازفة في هذا وأشتريه قبل البدو بدو الصلاح؟ فالشيخ يقول تأكيد لما فيه من بيان أن المنع ماشي وإن كان لمصلحة الإنسان، وأن المنع هنا لمصلحة الإنسان الذي هو المشتري، فليس لهذا الممنوع الذي هو المشتري أن يرتكب النهي فيه قائلا أسقطت حقي من اعتبار المصلحة، وهو أن الأفات ربما تصيب هذه الثمرة وربما يذهب مالك. ألا ترى أن هذا المنع لأجل مصلحة المشتري؟ فإن الثمار قبل بدو الصلاح معرضة للأفات، فإذا طرأ عليها شيء منها حصل الإجحاف بالمشتري في الثمن الذي بذله، هو بذل الثمن للثمر الناضج السالم من الذي سينضج السالم من الأفات، فإذا طرأت عليه الأفات صار معيبا ودخل عليه الإجحاف، ومع هذا فقد منعه الشرع ونهى المشتري كما نهى البائع، فكأنه قطع النزاع والتخاصم. وهذه المسألة شبيهة بمسألة الربا، مع هذا مع أنه أسقط حقه، حتى وإن أسقط حقه هو يمنع من البيع، وإن أسقط حقه يمنع من البيع. وهذا يعني إيه؟ أنا رضيت بهذه المجازفة، ترضى أو لم ترضى أنت ممنوع شرعا. هذه المسألة شبيهة بمسألة الربا، أنا أبيعك الدرهم لأخذ بعد ذلك درهمين، فيقول البازل بالزيادة أنا رضيت بهذا، أنا رضيت بهذا، فنقول له رضيت أو لم ترضى، البائع ممنوع والمشتري ممنوع. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قيل وما تزهي؟ قال حتى تحمر أو تصفر. قال أرأيت، قال صلى الله عليه وسلم في التعليل لهذا النهي، أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه، الذي هو الثمن الذي دفع في ثمن هذه الثمار قبل أن يبدو صلاحهم. قال والإزهاء تغيير لون الثمرة إلى حالة الطيب، تغيير لون الثمرة إلى حالة الطيب، حتى تحمر أو تصفر، أو هنا للتنويع، حتى تحمر أو تصفر، أو هنا للتنويع، يعني بعض الثمار يطيب إذا احمر فهذا ننتظره حتى يحمر، وبعض الثمار يطيب إذا اصفر فنحن ننتظره إلى أن يصفر. فالمقصود بأوفي الحديث أنها بمعنى نهى للتنويع. والإزهاء تغير لون الثمرة إلى حالة الطيب. والعلة والله أعلم ما ذكرناه من تعرضها للجوائح قبل الإزهاء. أو شيخنا لا يوجد إيه؟ قيل له وما تزهي؟ قال حتى تحمر أو تصفر. لا يوجد في الحديث؟ عندي لا يوجد، قال حتى تحمر فقط أو تصفر. قال والعلة والله أعلم ما ذكرناه من تعرضها للجوائح قبل الإزهاء، وقد إشار إليه في هذه الرواية بقوله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه. والحديث يدل على أنه يكتفى بمسمى الإزهاء وابتدائه من غير اشتراط تكامله، لأنه جعل مسمى الإزهاء غاية للنهلي وبأوله يحصل المسمى. كيف نصور هذه المسألة؟ يمكن أن نقول هو في الحديث قال حتى تزهي، يبقى علق الحكم على الإزهاء، على مسمى الإزهاء. وأنتم تعلمون أن المسمى يحصل ببعض الأفراد ولا يحصل في تحقق المسمى حصوله من كل الأفراد. مش إحنا كنا نقول المطلق يكتفى فيه بواحد، المطلق والمسمى، فالمسمى أيضا يتحقق بالبعض ولا يشترط أن يتحقق بالكل. فإذا قلنا بذلك نقول إذا حصل الإزهاء لبعض الثمار فقد وجد مسمى الإزهاء، وإن لم يتكمل الإزهاء في باقي الثمار. والحديث يدل على أنه يكتفى بمسمى الإزهاء وابتدائه من غير اشتراط تكامله، فلو أزهى البعض فقد حصل المسمى وجاز البيع، لأنه جعل مسمى الإزهاء غاية للنهي وبأوله وبظهور الإزهاء في أول الثمار يحصل المسمى. ويحتمل أن يستدل به على العكس، لأن الثمرة المبيعة قبل الإزهاء، أعني ما لم يزهه، ما لم يز كسرها لي، ما لم يزهى، ماشي، ما لم يزهى من الحائط إذا دخل تحت اسم الثمرة فيمتنع بيعه قبل الإزهاء، فإن قال بهذا أحد فله أن يستدل بذلك. حاصل هذا الاستدلال ماذا؟ أنا عندي الآن في الحائط، في البستان، في الحديقة التي سيباع ثمرها، بعض الثمار أزهت وبعضها لم يزهي. على القول الأول بإزهاء البعض حصل المسمى اللي هو مسمى الإزهاء وجاز البيع. على الاحتمال الثاني الذي يذكره الشيخ يقول لك ما لم يزهى، هل إذا أطلق عليه اسم الثمرة فهي ثمرة غير مزهية، والحديث نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي، الحديث نهى عن بيع الثمرة غير المزهية، وهذه ثمرة غير مزهية، فبالتالي لا يجوز بيعها. يعني بالنظر إلى كل الثمر لا نقول أنه ثمر مزهية؟ نعم، هذا الاحتمال الثاني، أنه هذه ثمرة مزهية وهذه ثمرة غير مزهية، المزهية يجوز بيعها وغير المزهية يصدق عليها أنها ثمرة غير مزهية. والحديث ورد بالنهي عن بيع تلك الثمرة حتى لو تكاملت شيء غير المزهية. بعض الثمار لا يكون على اللون الواحد، هل يدخل في هذا الاستدلال؟ هو العبرة بصيرورة الثمرة إلى حال الطيب، سيرورة الثمرة إلى حال الطيب، فإن صارت إلى حال الطيب ولم يكن من شأنها الاحمرار ولا الاصفرار فيجوز بيعها. ننظر إلى بدو وصلاح، صح؟ بدو يعني ظهور، ماشي؟ الصلاح هو إمكانه اللي هو التكامل الذي يقول عنه محمد. وفيه دليل على أن زهو بعد الثمار كاف في جواز البيع، من حيث إنه ينطلق عليها أنها أزهت بإزهاء بعضها مع حصول المعنى وهو الأمن من العاهة غالبا. الشيخ يميل إلى ما ذكره أولا، الشيخ يميل إلى ما ذكره أولا من أن زهو بعض الثمار كاف في حصول جواز البيع. وترجيح هذا يأتي من جهة اللفظ ومن جهة المعنى، ترجيحه من جهة اللفظ أنه علق الحكم على الإزهاء، وقد وجد هذا الإزهاء بحصوله من البعض فيجوز البيع، والأمر الثاني المعنى، ولماذا نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي؟ لأن قبل أن تزهي ورود العهافي محتمل، ووروده محتمل بكثرة، ووروده بعد الإزهاء نادر، ووروده بعد الإزهاء نادر. فيعني نقول أنه يأمن هذا الثمر، يأمن من التلف بالعهافي، يأمن غالبا، يأمن غالبا. وهذا المعنى يتحقق فيما لو حصل الإزهاء من البعض دون بعض. قال: ولولا وجود المعنى كان تسميتها مزهية بإزهاء بعضها قد لا يكتفى به لكونه مجازا. يعني الشيخ رحمه الله أثبت الحكم السابق بإيه؟ باللفظ والمعنى، أنه قال حتى تزهي. وأخذنا اللفظ وقلنا أن الإزهاء حصل مسماه بإزهاء البعض فيجوز البيع، وقلنا أيضا أن المعنى هو أمن التلف بالعهات التي تتعرض إليها الثمرة، وهذا فيما بعد الإزهاء هذا الأمن متحقق غالبا، هذا الأمن متحقق غالبا، فلذلك جاز البيع. الشيخ يقول: ولولا هذا المعنى، هنا تعارض اللفظ والمعنى، تعارض اللفظ والمعنى، لولا هذا المعنى لكان في الاستدلال باللفظ فقط نظر. لماذا؟ لأنك أطلقت على الثمرة غير المزهية، أطلقت عليها أنها ثمرة مزهية باعتبار مجاورتها للمزهية، هي ليست مزهية في الحقيقة، لكنها لما جاورت المزهية أطلق عليها أنها ثمرة مزهية. وهذا إيه؟ وهذا يمكن أن نسميه مجاز علاقته المجاورة، يمكن أن نتخيله كذلك أنه مجاز علاقته المجاورة. والحمل على المجاز يعني لا يصار إليه إلا عند الضرورة، الحمل على المجاز لا يصار إليه عند الضرورة. فالقائل أن يقول: ما كانت مزهية بالحقيقة بيعت، وما كانت غير مزهية بالحقيقة لا تباع. وقد يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه على وضع الجوائح كما جاء في حديث آخر. تصوير المسألة الآتي: الوضع بسبب الجوائح، الوضع بسبب الجوائح، فهذا من باب إضافة الشيء إلى سببه، من باب إضافة الشيء إلى سببه. تصوير المسألة الآتي: أنا بعتك الثمرة بعد أن بدأ صلاحها، وأنت دفعت لي الثمن، وقبل قطع الثمرة جاءت جائحة فذهبت بهذا الثمر أو ذهبت ببعضه، فحينئذ يسن أن يضع البائع، أن يضع الباذل للثمن شيئا من هذا الثمن، يعني المشتري دفع الثمن ليأخذ الثمرة كلها، فهذا الثمن عندما جاءت الجائحة دفعه، بذله في ثمر المعيد، فحينئذ الشرع يأمر البائع بأن يضع من ثمن حائطه، أن يخفض السعر، أن يضع من ثمن حائطه. قال: أرأيت إن منع الله الثمر بما يستحل على وضع الجوائح كما جاء في حديث آخر. ويبقى الوضع بسبب الإيه؟ والوضع يعني خفض السعر بسبب الإيه؟ بسبب الجوائح. هذا الوضع بالكلية أم في البعض؟ لا، البعض. وفي الحديث الآخر: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. ما هو على قدر الجائحة، على قدر الإيه؟ أنت ضلع بقدر الجائحة، فلا يحل لك أن تأخذ من أخيك شيئا. بس هذا معناه إيه؟ معناه بقدر الجائحة، يعني إذا جاءت الجائحة فأتلفت نصف الثمر، إذن هي تضع نصف الثمن قبل قطعها، يكون في ضمان البائع. أليس الحديث الذي ذكره محمد في حق المشتري؟ اقرأ كده. لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. قولوا ثاني برضه. لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. يمكن أن يفهم الحديث أنه لا يحل لك أن تأخذ مالا لا يكون في مقابل ثمرة. أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، أمر بالوضع اللي هو بسبب الجوائح، وهو يعلق المحشي يقول وضع البائع للمشتري من قيمة المبيع بقدر ما أصابته الجائحة، بقدر ما أصابته الجائحة. فيمكن أن نفهم هذا الحديث أنه إيه، لا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيئا في غير مقابلة أو في غير مقابل الثمر. يعني إذا جاءت الجائحة فأتلفت نصف الثمر، النصف الثالث أنا لا أخذ في مقابله شيئا، لكن القسم السليم أخذ الثمن. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان. ما تقوله من أن الثمر في ضمان قبل القطع في ضمان البائع أيضا لا يختلف مع ما نقول. أنا ضمنت التالف فلم أخذ في مقابله شيء، وأما السليم فقد تم البيع عليه، فأنا سلمتك ثمرا سليما وأخذت ثمنا، والبعض التالف أنا ما أخذت في مقابله شيء. هل يجوز تفريق الصفقة؟ يأتي الكلام هو في الحديث أنه أمر بوضع الجوائح، أنه أمر بوضع إيه؟ الجوائح. وهذا من العدل، يعني أنا بعت الثمرة، أنا بعت الثمرة، لماذا تحملني كل الثمرة وفيها السليم وفيها المعيب؟ فلو يعني لو كان الحكم كما تظن يعني يبقى فيه إضرار بالبائع. ولو أعطينا الثمرة كله للمشتري وأخذنا الثمن كاملا فيه إضرار بالمشتري، فمصلحة الطرفين تراعى بأن وضع الجائحة يقدر بقيمة التالف. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا. قد تقدم الكلام في النهي عن تلقى الركبان وبيع الحاضر للباد وتفسيرهما، والذي زاد في الحديث تفسير بيع الحاضر للباد وفسر بأن يكون له سمسارا. صورة هذا الكلام في الآتي: البادي يأتي من البادية يحمل الطعام ويحمل البضائع ليبيعها في يومه ويرجع إلى بلده، فكأن الحضري أو البلدي يتعرض لهذا البدوي ويقول له إيه، آخذ هذه البضاعة بكم تبيعها؟ قال أبيعها بس بمئة، فيقول له أبيعها لك بمئتين ولي كذا، أبيعها لك، أنا عندي مخازن، أنا أخذ منك هذه البضاعة وأبيعها على التدريج وولي كذا. فهو هذه صورة السمسار، أنه ليس عنده سلعة يبيعها ماشي، ويأخذ يعني يأخذ منفعة من بين شخصين، يعني هو السمسار شخص يتوسط بين البائع والمشتري، لا هو بائع يدفع ثمنا ولا هو مشتري عنده سلعة، هو يتوسط بين البائع والمشتري. وهذا الحضري توسط بين البدوي وبين أهل السوق، توسط بينهم، فهو أبيعها لك بأكثر مما تريد على أن لي كذا. فهذا هو معنى الإيه؟ السمسار الذي يتوسط بين البائع والمشتري. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. والمزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلة، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلة، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله. تصوير المسألة كالآتي: أنا عندي نخل وعليه الرطب، فأنا أبيع ثمر النخل الرطب مثلا أو التمر الذي عليه هذا الرطب، أنا أبيعه بإيه؟ أنا أبيعه بتمر موجود يكال لي، فهذا التمر المكيل مع الرطب التي على رؤوس النخل لا تتحقق فيه الايه؟ لا تتحقق فيه المماثلة. فيبقى علة النهي أنه بيع ربوي لجنسه لا تتحقق فيه المماثلة. طيب، وإن كان كرما، إن كان عنبا يباع بإيه؟ بالزبيب، يباع بالزبيب، وهذا بيع ربوي بجنسه لا تتحقق فيه المماثلة. ولعل هذا أيضا يأتي مثل معناه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن، يعني لا تبيع الرطب بالإيه؟ بالتمر. قال: المزابنة مأخوذة من الزبن وهو الدفع. ما الفرق بين العراية وهذه الشيء؟ العراية مخصوصة من هذا النهي، مخصوصة بهذا النهي، مقدرة بخمسة أوسط فلا تزيد على ذلك، ومعللة بالحاجة. ماشي، ومعللة بالحاجة. وإن كان العلماء أطلقوا لم هو بحكم شرعة ابتداء للحاجة ثم عامة، فعلى كل المسألة في العراية مخصوصة بهذه بخمسة أوسط، مخصوصة بإيه؟ بخمسة أوسط. المزابنة مأخوذة من الزبن، وحقيقتها بيع معلوم بمجهول. المعلوم هو التمر الذي يكال لك، والمجهول هو ما على رؤوس النخل. ماشي، بيع معلوم بمجهول من جنسه. وأنت تعلم أن بيع الطعام بالطعام أو بيع المطعوم بالمطعوم لا يجوز بجنسه، لا يجوز متفاضلا، ولا يجوز بيعه إلا إذا تحققت المماثلة، وفي هذا البيع لا تتحقق المماثلة. وقد ذكر في الحديث لها أمثلة من بيع الثمر بالتمر، الثمر اللي هو الرطب الذي على رؤوس النخل، ومن بيع الكرم بالزبيب، ومن بيع الزرع بكيل طعام. وإنما سميت مزابنة من معنى الزبن لما يقع من الاختلاف بين المتبايعين، فكل واحد يدفع صاحبه عما يروم منه. مش هذا بيع متصور في أن يظهر أن الثمن أكثر من السلعة فيعترض المشتري، أو أن تكون السلعة أكثر من الثمن فيعترض البائع، فكل واحد منهم يعترض على الآخر بحسب إيه؟ بحسب الحال. إن كان الثمن أقل من السلعة اعترض المشتري وأراد أن يأخذ أكثر، وكذلك البائع إذا كانت السلعة أكثر يريد أن يأخذ ثمنا أكثر مما أخذ. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: فكل واحد يدفع صاحبه عما يرومه منه. يرومه يعني ايه؟ يرومه يطلبه. فكل واحد يدفع صاحبه عما يطلبه منه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. نعم هذا الحديث، نعم هذا الحديث ليس عندكم؟ نهى عن الثمر والكذب ومهر البغي وعريان الكاهن. هو موجود في الحديث. طبعا على كل هو هذا الحديث يعني ايه مختلف في ذكره في نصف العمده يعني. هو الشيخ حتى لم يشرحه. قال الشيخ عبد الغني صاحب الكتاب: المحاقنة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة. نعم شرح شرح للتلميذي ابن دقيقين، ابن دقيقين لم يشرح شرح هذا التلميذي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب هو ممكن يعني ايه نعلق تعليق خفيف على الحديث ماشي. ما يكون عنده انه شرح لابن دقيقين؟ لا لتلميذه صح؟ نعم. طيب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة. هو هذا ما يصطلح عليه في كتب الفقه بالمزارعة، بالمزارعة. صورة المزارعة هو عقد بين صاحب الأرض وبين العامل، عقد بين صاحب الأرض وبين العامل. أنا عندي المزارعة وعندي المسقاة. المسقاة تكون على النخل والمزارعة تكون على ما سوى النخل. أنا عندي أرض أزرعها مثلا قمحا، أنا لا أعرف كيف أزرع، أنا أدفع إليك الأرض وأنت تعرف كيف تزرع. فهو عقد بين صاحب الأرض وبين العامل، على أن يكون الأجر بعض معلوم من هذه الايه، من هذه الأرض، بعض معلوم بمعنى الربع، نسبة معلومة، الربع، ربع الزرع تأخذه. يبقى أنا أبيعك أنا أدفع إليك الأرض لكي تقوم على زراعتها، ولك نصف ما يخرج من ثمرتها، ولك نصف ما يخرج من ثمرتها، ولك ربع ما يخرج من ثمرتها. ما يخرج هذا قد يكون قليلا قد يكون كثيرا. مثل هذا العقد أيضا يكون في النخل، أنا أدفع إليك النخل لتقوم على رعايته، وما يخرج منه لك نصفه، ما يخرج قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا. العقد الأول يسمى مزارعة والعقد الثاني يسمى مساقاة. طيب طيب المساقاة ورد فيها حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها، فحديث المساقاة ثابتة بحديث خيبر. وأما المزارعة فبعض الفقهاء كالشافعي رحمه الله يمنع بيع هذا العقد، يمنع بيع هذا العقد لما فيه من الجهالة. أنت تقوم بعمل والذي تأخذه غير معلوم. أنت تأخذ ربع الزرع الذي سيخرج، قد يكون كثيرا وقد يكون قليلا، فلأن العوض غير معلوم. فالشافعي رحمه الله لا يصحح هذا العقد. وورد فيه النهي اللي هو إيه؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة، كلاهما بمعنى الإيه؟ المزارعة. هو عندك يقول إذا كان البذر من جهة الإيه؟ المخابرة. المخابرة إذا كان البذر من جهة العمل، من جهة العامل تكون مخابرة. إذا كان البذر من جهة العامل تكون مخابرة، وإذا كان من جهة صاحب الأرض يقال لها محاقلة أو مزارعة. طيب، وهذا النهي حمله الشافعي على الفساد، ونظر في فساده إلى أن العوض غير إيه؟ غير محدد، يمكن أن أعمل ولا يخرج سيفيا. المحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة، غير محدد غير معلوم. نعم، غير محدد غير معلوم. يعني قريب، لأن ما يخرج قد يكون كثيرا وقد يكون قليلا. وربعه ربع الكثير كثير، وربع القليل قليل. أنا لا أعرف سأخذ كثيرا أم سأخذ قليلا. ومن الوارد أن تأتي جائحة فتذهب كل الثمر، فلا تأخذ شيئا في مقابل عملك. ونهى عن المزابنة، وهي بيع الإيه؟ بيع الرطب بالتمر، وبيع الكرم بالزبيب، ماشي، وبيع الزرع بالطعام. وعن بيع الثمرات حتى يبدو صلاحها، وألا تباع إلا بالدينار والدرهم. والذي يظهر أن هذا الاستثناء استثناء من المزابنة، استثناء من الإيه؟ من المزابنة، الذي هو بيع الكرم بالزبيب وبيع الرطب بالتمر. الرطب والتمر الذي على رؤوس النخل لا يباع إلا بالدينار والدرهم، ولم يستثني من ذلك إلا مسألة العراية. طب ما الفرق بين بيع الرطب بالتمر في مسألة العراية وبيع العنب بالزبيب في مسألة العراية؟ الفرق هو أن مسألة العراية محددة بخمسة إيه؟ بخمسة أوسط، ما زاد على ذلك يدخل في النهي. يبقى لك أن تبيع الرطب بالتمر إلى خمسة أوسط، ما زاد على ذلك يدخل في الإيه؟ في النهي. قال المحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة، ويبقى تفسير المحاقلة على هذا المعنى، تفسير المحاقلة على هذا المعنى جاء من أي شيء؟ أنه بيع مطعوم بجنسه لم تتحقق فيه المماثلة. بيع الحنطة في سنبلها بحنطة خالصة. فبعد أن أزيل أنا القشرة، لا أعلم هل الذي حصل من ذلك مساوي للذي دفعته أم لا، فهو بيع مطعوم بجنسه لا تتحقق فيه الممثلة. ممكن أتوقف هنا دقيقة؟ عن أبي مسعود الأصمعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وعن مهر البغي وحلوان الكاهن، واختلفوا في بيع مش وحلوان الكاهن. يقول الشيخ رحمه الله اختلفوا في بيع الكلب المعلم. في واو عندي، هل عندكم هذه الواو؟ واختلفوا؟ نعم، عندي بدون واو. الظاهر اختلفوا في بيع الكلب المعلم. فمن يرى نجاسة الكلب وهو الشافعي يمنع من بيعه مطلقا، لأن علة المنع قائمة في المعلم وغيره. الكلب المعلم نجس وغير المعلم نجس، وإذا كانت العلة هي النجاسة ماشي. فمن يرى نجاسة الكلب وهو الشافعي يمنع من بيعه مطلقا، لأن علة المنع قائمة في المعلم وغيره. طيب، هذا المثال يذكر في أصول الفقه في التعليل بالمناسب، كيف يسمونه؟ المناسب الإقناعي، التعليل بالمناسب الإقناعي. وتعريف المناسب الإقناعي هو إيه؟ هو وصف يبدو لك في أول الأمر أنه وصف مناسب، فإذا تأملت فيه وجدته إيه؟ وجدته غير مناسب. وهذا يقال عنه مناسب إقناعي، وصف يخيل إلي في أول الأمر أنه مناسب، فإذا تأملت فيه ظهر لي أنه غير مناسب. طيب، الشافعي رحمه الله علل المنع من بيع الكلب بإيه؟ علل ذلك بنجاسة الكلب، علل ذلك بنجاسة الكلب. ففي أول الأمر هذا كلام الإمام الرازي، ولك أن تعترض عليه، يعني لك أن تعترض عليه، بس إحنا الآن نذكر كلام الإمام الرازي ومن يعترض عليه يعترض. يعني هو يقول لك هذا مناسب إقناعي ليس مناسب حقيقي. المناسب الحقيقي لا تزول مناسبته بالتأمل، والمناسب الإقناعي تزول مناسبته بالتأمل. وما علل به الشافعي رحمه الله أنه منع بيع الكلب وعلل ذلك بنجاسته، هذا مناسب إقناعي تزول مناسبته بالتأمل. لماذا؟ في أول الأمر لأنه نجس لا يباع، نجاسته تقتضي أن أحقره، ماشي، ومقابلته بالدراهم والدنانير إكرام له، فهذا لا يتناسب مع هذا. كونه نجسا وكونه يباع بالدراهم والدنانير لا هذا لا يناسب. يبقى لأنه نجس نجاسته تقتضي أن أحقره، وتحقيره يقتضي ألا أبيعه بالدراهم والدنانير. يبقى المنع من بيعه لأجل نجاسته المقتضية لتحقيره وعدم مقابلته بالمال. متضح هذا المعنى؟ هذا ما يبدو لي في أول الأمر، ثم بالتأمل تزول هذه المناسبة. لأنه ما معنى النجاسة؟ أنه لا تصح الصلة معه. وما معنى المنع من البيع؟ أنه لا يقابل بالدراهم والدنانير. فمعنى البيع بمعزل انتهام عن إيه؟ عن صحة الصلاة وعدم صحة الصلاة. هذا كله الإمام الرازي، أن معنى كونه نجسا أنه لا تصح الصلاة معه، هذا الثوب نجس لا تصح الصلاة فيه، وهذه البقعة نجسة لا يصح الصلاة فيها. فمعنى النجاسة، النجاسة تمنع من صحة الصلاة ولا تمنع من صحة البيع، فلا مناسبة بين كونه نجسا وبين كونه لا يمنع من بيعه. فذكر هذا الإمام الرازي رحمه الله مثالا للمناسب الإقناعي، ماشي. لكن يمكن لمن ينتصر الشافعي رحمه الله أن يرد على الرازي. قال: فمن يرى نجاسة الكلب وهو الشافعي يمنع من بيعه مطلقا، ويعلل المنع من البيع، يمنع من بيعه مطلقا أي سواء كان كلبا معلما أو غيره معلم، لأن العلة المنع قائمة في المعلم وغيره، وهي النجاسة، ماشي. وقلنا وقد ذكرنا أن هذا يسمى مناسبا إقناعيا. ومن يرى بطهارته، أي ومن يقول بطهارته، ماشي، هو يمكن للشيخ أن يقول ومن يرى طهارته، ماشي، لكن ومن يرى بطهارته يبقى يقول بمعنى يرى، بمعنى يقول. ومن يقول ومن يرى أن يقول بطهارته اختلفوا في بيع المعلم منه، لأن علة المنع غير عامة عند هؤلاء. مثلا المالكية يرون طهارة الكلب، المالكية يرون طهارة الكلب. طب إذا منعوا بيع الكلب غير المعلم، ما هي العلة عندهم؟ إذا منعوا بيع الكلب غير المعلم، ماشي الحديث والعلة. أنا أسأل عن العلة، يعني إذا جوز الملكية بيع منعوا، إذا جوزوا بيع الكلب المعلم وقالوا لا يجوز بيع الكلب غيره المعلم، هل هو الشارح والمحشي كلهما لم يذكر العلة، هل عندكم دراية بهذا؟ طيب، ومن يقول بطهارته اختلفوا في بيع المعلم منه لأن علة المنع غير عامة عند هؤلاء. يعني لو تصورنا أن يكون المعنى هو أن الكلب ينهى عن بيعه لأنه لا يقابل بالمال، فهذا المعنى موجود في الكلب غير المعلم ومتفن في الكلب المعلم لأنه يقابل بالمال. نقول فيه عدم النفع فيها. نعم، وهذا هو المعنى الذي يعني قريب من الذي أقوله، يعني الكلب غير المعلم لا ينتفع به، الكلب المعلم ينتفع به ولأجل منفعته يقابل بالمال، والكلب غير المعلم لا منفعة فيه فلا يقابل بالمال. إذن العلة التي عول من يرى طهارة الكلب، العلة التي تقتضي المنع من البيع وهي عدم المنفعة المقابلة بالمال توجد في بعض أفراد الكلب ولا توجد في البعض الآخر، توجد في غير المعلم فيمنعه من بيعه، وأما الكلب المعلم ففيه منفعة يمكن أن تقابل بالمال. اختلفوا لأن علة المنع غير عامة عند هؤلاء، غير عامة بحيث أنها تشمل المعلم وغير المعلم. لو أنت عللت بالمنفعة المقابلة بالمال، المنفعة المقابلة بالمال، المنفعة المقابلة بالمال توجد في ماذا؟ لا يمكن أن يكون هذه العبارة في قول أن المالكي يقولون أن الكلب طاهر ليس نجسا كله ولكن فمه نجس، أما الشافعي يعتبرون الكلب نجسا. لا، بس ليس هذا المعنى المقصود، لا ليس المقصود إلى العموم في أجزاء الكلب، العموم في أنواع الكلب. ومن يرى بطهارته اختلفوا في بيع المعلم منه لأن علة المنع غير عامة عند هؤلاء. يعني المكتوب في حاشيتك أن من يرى طهارة الكلب كالمالكية يمنع من بيع الكلب غير المعلم، ويعلل ذلك بأنه منهي عن اتخاذه وإمساكه في البيوت، منهي عن اتخاذه وإمساكه في البيوت. والحديث استثنى إلا كلب إيه؟ صيد، هو قال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قراطان. فإذا الكلب منهي عن اتخاذه وإمساكه في البيوت، ولم يستثنى من ذلك إلا كلب الصيد اللي هو الكلب المعلم. فلو عللنا بذلك نقول يمنع من بيع الكلب لعدم جواز اتخاذه في البيوت، فكلب الصيد يجوز اتخاذه في البيوت، يبقى العلة غير عامة لا تشمل كل أصناف الكلب، لا تشمل المعلم وغير المعلم، بخلاف الشافعي عندما علل بالنجاسة فهذا موجود في المعلم وموجود في غير المعلم. ومن يرى بطهارته اختلفوا في بيع المعلم منه لأن علة المنع وهي عدم جواز الاتخاذ غير عامة في أنواع الكلب عند هؤلاء، فالكلب المعلم يجوز اتخاذه وغير المعلم لا يجوز اتخاذه. وقد ورد في بيع المعلم منه حديث فيه ثبوته بحث يحال على علم الحديث. فيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد. نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد. نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد. وفي الحاشية ذكر هذه الزيادة وأنها ليست ثابتة في الأحاديث الصحيحة. هذه الزيادة ليست ثابتة في الأحاديث الصحيحة، فكأنه يميل إلى تضعيفها، لأن علة المنع غير عامة عند هؤلاء. وقد ورد في بيع المعلم منه حديث فيه ثبوته بحث يحال على حلم علم الحديث، وهو أنه نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد. طيب الآن انتهى الحديث عن موضوع الكلب. وأما مهر البغي وهو ما يعطى لها على الزنا، وسمي مهرا على سبيل المجاز أو استعمالا للوضع اللغوي. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي وهو المال الذي يدفع للمرأة في مقابل الزنا. طيب المعنى واضح. طيب وتسميته مهرا على سبيل المجاز الشرعي أو على سبيل الاستعمال للوضع اللغوي. طب ما كيف يكون المجاز؟ احنا قلنا هذا في الشرح قبل ذلك. لو اعتبرنا المهر، المهر يطلق شرعا على المال المبذول للزوجة، وهو حقيقة ايه شرعية في هذا المعنى. فإن استعمل في غير هذا المعنى كان مجازا شرعيا. هو هذا اللفظ لا يستعمل إلا في المال المبذول للزوجة. فإن استعمل في المرأة في المال المبذول للزانية بغير نكاح يبقى هذا إيه؟ مجاز شرعي. أو استعمالا للوضع اللغوي. استعمال الوضع اللغوي وهو المال المبذول للمرأة في مقابل الوضع، سواء كان حلالا أو كان حراما. يبقى المال المدفوع للبغي هو فرد من أفراد المهر، فرض من أفراد المهر لغة. يبقى المهر يطلق على كل مال يبذل للمرأة، لكل مال يبذل للمرأة في مقابل الوطء. والوطء اللغوي لا يفرق بين ما كان الوطء من قبيل الحلال أو من قبيل الحرام. يبقى ما يبذل للزوجة مهر لغة، وما يبذل للبغي مهر لغة. يبقى إما على سبيل المجاز أي الشرعي، إذا اعتبرنا أنه صار حقيقة عرفية، حقيقة شرعية في إيه؟ في المال المبذول للزوجة. أو استعمالا للوضع اللغوي باعتبار أن المهر في اللغة كل مال يبذل للزوجة للمرأة في مقابل وطئها. ويجوز أن يكون مجازه من مجاز التشبيه إن لم يكن المهر في الوضع ما يقابل به النكاح. يعني ويجوز أن يكون مجازه من مجاز التشبيه إن لم يكن المهر في الوضع ما يقابل به النكاح. ما يقابل به النكاح، إحنا الشيخ ذكر عندي احتمالين. تسمية ما يعطى للزانية على زناها تسميته مهرا، إما أن يكون إيه مجاز شرعي، وإما أن يكون استعمال الوضع اللغوي. طيب لو الاحتمال الثاني طعنت أنت فيه وقلت أنت المهر في لغة العرب لا يطلق إلا للمرأة المنكوحة، يعني قيد النكاح موجود في لغة العرب، يعني المهر لا يطلق إلا للمال المبذول في النكاح، وهذا المال ليس مبذولا في النكاح. يبقى إذا انتفى عندي الاحتمال الثاني، تعين عندي الاحتمال الأول أن يكون من قبيل المجاز. طب إذا كان من قبيل المجاز فمن أي أنواع المجاز؟ فالشيخ يقول يحتمل أن يكون من مجاز التشبيه. يبقى شبه ما يعطى للزانية، المال الذي يعطى للزانية شبهه بالمال الذي يعطى للمنكوحة، شبه هذا بذاك وبجامع الوطء في كله، بجامع كونه مالا مبذولا في مقابل الوطء في كله، فشبه هذا بذاك. ف فأعطى للمشبه اسم المشبه به، أعطى للمشبه اللي هو المال المبذول للزانية أعطاه اسم الاسم الذي يعطى للمال الذي يبذل للمذبوح. ويجوز أن يكون مجازه من مجاز التشبيه إذا انتفى الاحتمال الثاني اللي هو استعمال الوضع اللغوي، إن لم يكن المهر في الوضع اللغوي مخصوص بماذا؟ ما يقابل به النكاح. لو كان المهر في لغة العرب يطلق على ما يقابل به النكاح يبقى تعين أن يكون المبذول للبغية على زناها تعين أن يكون إيه؟ مجازا علاقته المشابهة. ما يقابل به النكاح يقصد به إلا الجماع؟ لا يقصد به النكاح الشرعي. يعني هو يقصد ماذا؟ المهر لا إن قيل بهذا، إن قيل بأن الوضع اللغوي يضع لفظ المهر بإزاء المال المبذول في النكاح. في النكاح في الجماع سواء كان في النكاح الشرعي أو في الوضع. بس ليس في مطلق الوطء، الوطء الذي حصل عن النكاح أو سمي مهرا على سبيل المجاز الشرعي أولا أو استعمالا للوضع اللغوي. الوضع اللغوي يشمل النكاح الشرعي وغيره. الوضع اللغوي على الاحتمال الأول يشمل الحلال والحرام. نعم يشمل المال المبذول في مقابل النكاح وفي مقابل الزنا. فإن قيل أن المهر لا يطلق إلا فيما يقابل، لا إذا قيل أن المهر في اللغة لا يطلق إلا على المال المبذول في النكاح الشرعي لا لا لماذا تقيده الشرعي؟ الاستعمال يعني له العموم سواء كان خليها النكاح على يعني أنت تتكلم عن اللغة يعني العرب قبل مجيء الإسلام في اللغة هي المال المبذول سواء كان في الحلال وفي الحرام في اللغة في الوضع صح؟ هذا احتمال. نعم أول إذا احتمال الثاني هي إن لم يكن للوضع هذا المعنى إذا هي من مجاز التشبيه. تمام. طب أنا لا أخيل ما معنى المهر، هب أن معنى المهر ضيق في اللغة وأنه لا يطلق إلا على ما يقابل بالنكاح. ما يقابل بالنكاح يبقى ما معنى المهر؟ المال المبذول للمرأة في مقابل نكاحها. النكاح لا أقيده بكونه شرعيا لأن هذا كان المهر أيضا لفظ مستعمل قبل مجيء الإسلام. فعند أهل الجاهلية كان عندهم نكاح وعندهم زنا، عندهم نكاح وعندهم زنا. أنكحتهم هذه بعضها أقره الشرع وبعضه لم يقره الشرع، بس على كل ما كان ما يسمى نكاحا في جاهلية أو في إسلام. إذا النكاح مطلق الوضع هنا ما يقابل به النكاح مطلق الوضع يدخل فيه الحرام، يدخل فيه الزنا. وفي الزنا هم كانوا يدفعون المهر. لا أنت الآن كذا وبنى ومهر البغاية هي المذكور في الحديث. ما احنا نتكلم عن هذا. ما معنى المهر لغة؟ المال المبذول للمرأة في مقابل وفئها هذا يشمل المال المبذول في النكاح ويبذل المال المبذول في الزنا. طب إذا قلت أنت أن معنى المهر أضيق من هذا المعنى العام وهو المال المبذول في النكاح الخاصة، يبقى المال المبذول في الزنا لا يسمى مهرا حقيقة، وإن سمي مهرا يسمى مهرا مجازا علاقته التشبيه. ولا تقيد النكاح بكونه شرعيا أو غير شرعي. نعم هذا أفهم، ولكن فيما يأتي البعض إن لم يكن المهر في الوضع ما يقابل به النكاح. أقصد هذا إذا لم يكن المهر في الوضع اللغوي ما يقابل به النكاح. إذا لم يكن ما يقابل به الإيه النكاح إن لم يكن المهر ويجوز أن يكون مجازه من مجاز التشبيه إن لم يكن المهر في الوضع ما يقابل به النكاح. طب أنت ماذا كنت تقول؟ مطلق الوضع. الاحتمال الثاني إذا لم يكن له هذا المعنى. ماشي. إن لم يكن المهر في الوضع في العبارة برضه فيها شيء من القلق يعني. إن لم يكن المهر في الوضع ما يقابل به النكاح. أنا أظن لو العبارة مقلوبة تبقى أفضل من كده. الذي يظهر لي أن لم يكن أن المعنى لو جاء على النسبة يكون أوضح يعني. الذي يظهر لي في المعنى العبارة وكلام الشرح المحشى أيضا يفيده ويجوز أن يكون مجازه من مجاز التشبيه إن كان المهر في الوضع يطلق على ما يقابل به النكاح خاصة. أظن كده المعنى يستقيم ماشي. إن كان المهر في الوضع يطلق على ما يقابل به النكاح خاصة يبقى يمتنع حينئذ تسميته ما يعطى للبغي مهرا حقيقة. فإن سمي بلفظ المهر تكون هذه التسمية تسمية مجازية. قبل مجيء الإسلام لم يكن هناك النكاح الحلال، هم كانوا يطلقون سواء كان حلالا أو حراما كانوا يطلقون عليه المهر. هل يستقيم هذا الكلام؟ تلخيص العبارة يعني الذي أفهمه أنا تلخيصه في الآتي: هل معنى المهر في اللغة عام يطلق على ما يعطى في مقابل الوطء أو في مقابل الوطء سواء كان الوطء نكاحا أو كان الوطء عن نكاح أو عن زنا؟ إذا كان معنى المهر عاما يبقى تسمية مهر البغي تسمية ما يعطى للبغي مهرا تسمية حقيقية. طب وإن كان معنى المهر أضيق لا يطلق المهر إلا على المال المبذول للمرأة في مقابل وطئها الحاصل عن نكاح لا الحاصل عن زنا، يبقى ما يعطى للبغي لا يسمى مهرا حقيقة. وإن أطلق عليه لفظ المهر يطلق عليه مجازا علاقته المشابهة. هذا يعني ما يؤخذ من العبارة ماشي. وإن لم يكن هذه إن جعلناها إثباتا يصح الكلام. إن كان المهر في الوضع يطلق خاصة على ما يقابل به النكاح ولا يعم ما يقابل به الوطء في الزنا ماشي. وحلوان الكاهن هو ما يعطاه على كهانته، والإجماع قائم على تحريم هذين لما في ذلك من بذل الأعواض فيما لا يجوز مقابلته بالعوض. أما الزنا فظاهر فعل محرم فلا يقابل بالمال، وأما الكهانة فبطلانها وأخذ العوض عنها من باب أكل أموال الناس بالباطل. وفي معناها كل ما يمنع منه الشرع من الرجم بالغيب وأنتم تعلمون هذا يعني رجل أو امرأة تدعي علم الغيب ونحو ذلك وأنت تعطيها المال في مقابل ما تخبرك به من الغيب، كل هذا إيه؟ هذا المال المبذول مال حرام لأنه إيه؟ من قبيل أخذ أموال الناس بالباطل. عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. إطلاق الخبيث على ثمن الكلب يقتضي التعميم في كل كلب، فإن ثبت تخصيص شيء منه وإلا وجب إجراؤه على ظاهره. إطلاق الخبيث على ثمن الكلب يقتضي التعميم في كل كلب، فكل كلب يباع يكون ثمنه خبيثا، فإن ثبت تخصيص شيء منه، وهذا لا يأتي على مذهب الشافعي، يأتي على مذهب المالكية الذين أجازوا بيع الكلب المعلم، وربما يحتجون بالحديث اللي هي الزيادة اللي هي نهى عن ثمن الكلب إلا كلبة الصيد، وإلا وجب إجراؤه على ظاهره في المنع من ثمن كل كلب. والخبيث من حيث هو لا يدل على الحرمة صريحا، والخبيث من حيث هو لفظ الخبيث من حيث هو لا يدل على الحرمة صريحا، وإلا وجب إجراء إطلاق الخبيث على ثمن الكلب يقتضي التعميم، وإلا وجب إجراء التعميم على ظاهره في كل كلب. والخبيث من حيث هو لا يدل على الحرمة صريحا، ولذلك جاء في كسب الحجام أنه خبيث ولم يحمل على التحريم، غير أن ذلك بدليل خارج، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطيه. فإن ثبت أن لفظة الخبيث ظاهرة في الحرام فخروجها عن ذلك في كسب الحجام بدليل لا يلزم منه خروجها في غيره بغير دليل. طيب، الحاصل عندي أن لفظ الخبيث لا يدل على التحريم صريحا، يمكن أن نقول لا يدل على التحريم نصا، فإن فرضنا أنه يدل على التحريم ظاهرا، يمكن أن نستدل على لمذهب الشافعي رحمه الله بإيه؟ بهذا الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث أي ثمن الكلب حرام، ونحمل الحديث على عمومه يبقى ثمن كل كلب خبيث أي حرام. طيب، ماذا تقول في كسب الحجام وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خبيث، وقد احتاج من النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجامة أجرة؟ فنقول صرفنا لفظ الخبيث عن معناه الظاهر الذي هو الحرمة في مسألة كسب الحجام بدليل، ماشي، ويبقى الخبيث في كسب الحجام بمعنى الكسب الرديء ليس الكسب المحرم، يعني الكسب المال المأخوذ في مقابل عمل رديء، فهو كسب رديء لا ليس بحرام، يبقى خرجنا صرفنا اللفظ عن ظاهره إلى خلاف ظاهره بدليل، ولا يلزم من ذلك أن إيه؟ لا يلزم من ذلك صرف اللفظ عن ظاهره إذا لم يدل على هذا الصرف، إذا لم يدل على هذا الصرف دليل. طيب، إذا كنت تقول بدلالة الاقتران، هي دلالة الاقتران ضعيفة، لكن إذا كنت تقول بدلالة الاقتران تقول أنه الخبيث أريد به في كسب الحجام أنه رديء، ماشي، وقد عطف هذا على ما إيه؟ ما قبله، فيلزم أن يكون الخبيث الذي ذكر قبله والخبيث الذي ذكر قبله أيضا بمعنى الرديء لدلالة إيه؟ الاقتران. يبقى هذا اللفظ صرف عن ظاهره في واحد فيصرف عن ظاهره في كل واحد لأجل دلالة الاقتران، ماشي، ويبقى ثمن الكلب رديء وليس بحرام، ومهر البغي رديء وليس بحرام، لماذا؟ لأن كسب الحجام رديء وليس بحرام، وقد قرن بينهم. طب الجمهور كيف يجيبون عن ذلك؟ يقولون أن دلالة الاقتران ضعيفة، وإذا صرف لفظ الخبيث عن معنى الحرمة الذي هو المعنى الظاهر صرف إلى خلاف الظاهر وهو الكسب الرديء، إذا حصل هذا في واحد من المعطوفات لا يلزم إثباته في كل في باقي المعطوفات. قال فإن ثبت أن لفظ الخبيث ظاهر في الحرام فخروجه عن ذلك في كسب الحجام بدليل لا يلزم منه خروجه عن غيره بغير دليل، فنحمل على الظاهر في ثمن الكلب خبيث، ونحمل على الظاهر في مهر الخبيث مهر البغي خبيث. وأما الكلب فإذا قيل بثبوت الحديث الذي يدل على جواز بيع كلب الصيد، اللي هو نهى عن بيع الكلب إلا كلب الصيد، كان ذلك دليلا على طهارته، وليس يدل النهي عن بيعه على نجاسته، لأن علة منع البيع متعددة لا تنحصر في النجاسة. هو ما له قبل ذلك إلا إطلاق الخبيث يقتضي التعميم في كل كلمة. هو علق أو علق الأمر على إيه؟ على ثبوت الرواية، وقال يحال في تحقيق الأمر فيها على علم الحديث، وهي زيادة التي فيها إلا كلبة الصيد. وأما الكلب فإذا قيل بثبوت الحديث الذي يدل على جواز بيع كلب الصيد، كان ذلك دليلا على طهارته. بمقتضى من يقول بنجاسته صح؟ نعم، بمقتضى بتعليل من يقول بنجاسته. هو من قال أنه ما منع من بيع الكلب إلا لنجاسته، وهذا الكلب اللي هو كلب الصيد جاز إيه؟ جاز بيعه، إذن فلا يكون نجسا، فلا يكون نجسا. وليس يدل النهي عن بيعه على نجاسته، وليس يدل النهي عن بيعه على نجاسته، لأن علة منع البيع متعددة لا تنحصر في النجاسة. المنع من الاتخاذ. نعم. ان الكلى يفرقون، هم يقولون الكلب طاهر، الكلب طاهر، والنجاسة والطهارة لا شأن لها في المنع من البيع، هو طاهر عندنا. المكية يقولون هكذا، الكلب طاهر عندنا، لكن البيع المعلم يجوز بيعه، وكلب الصيد يجوز بيعه لأنه يجوز اتخاذه، وغير المعلم لا يجوز بيعه لأنه لا يجوز اتخاذه. وبهذا يكون قد انتهينا من هذا الباب. أصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.